ولهذا يقول الحافظ العلائي رحمه الله في كتابه النقد الصريح قال: وتحسين الترمذي لهذا الحديث عجب مع تفرد هذين الضعيفين بهذا الحديث. ومما يدل على ضعفه ونكارته أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يختص عن الأمة بشيء من الرخص فيما يقتضي تعظيم حرمات الله، وهذا كلام عظيم ومتين جدا كما قال شيخنا في شرحه، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يختص عن الأمة بشيء من الرخص فيما يقتضي تعظيم حرمات الله، وهذه قاعدة مهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختص عن الأمة بشيء من الرخص فيما يقتضي تعظيم حرمات الله، لأن عدم المكث في المسجد والإنسان جنب هذا من باب تعظيم حرمات الله، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يختص عن الأمة بشيء يتعلق بهذا، لأن تعظيم الحرمات هو فيها عليه الصلاة والسلام هو الأسبق وهو القدوة وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام. كل ذلك أيها الإخوة يبين لنا نكارة هذا الحديث، فالحديث اجتمع فيه ضعف الإسناد ونكارة المتن كما بين الحافظ العلائي رحمه الله، ولذلك فإن هذا ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح هذا. قال: وقد حمله ضرار بن صرد على الاستطراق، الاستطراق يعني مجرد المرور والعبور في المسجد. قال: وهذا مشكل، لأن الاستطراق يجوز للناس، قال تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل. الاستطراق يجوز للناس عموما، فلا وجه لحمل الحديث على الاستطراق، على أن الحديث عرفنا عدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الحافظ ابن كثير: فلا تخصيص فيه. ثم قال: اللهم إلا أن يدعى أنه لا يجوز الاستطراق في المسجد النبوي لأحد من الناس سواهما، يعني سوى النبي عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن هذا أيضا ليس عليه دليل، حتى هذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله استثناه أو ذكره بهذه الصيغة فقال اللهم إلا أن يدعى، هذا أيضا ليس عليه دليل، والأمر عام في كل المساجد، لا يحل المكث للجنب في المسجد إلا إذا كان عابر السبيل مجرد مرور، فهذا لا حرج عليه في ذلك، أما أن يمكث ويبقى ويجلس في المسجد فهذا منهي عنه. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله حديثا آخر أيضا لا يصح، من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فقال: ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ألا قد بينت لكم الأسماء أن تضلوا. وهذا الحديث أيضا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير: رواه ابن ماجه والبيهقي، وهذا لفظه أي لفظ البيهقي. قال البخاري: محدوج عن جسرة فيه نظر، وهذا إعلال للحديث من الإمام البخاري رحمه الله. والاستثناء الذي في الحديث هنا وهو قوله إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وهذا موضع الشاهد من الحديث، استثناء باطل لا يصح ولا يثبت ولا وجود له أصلا في سنن ابن ماجه رحمه الله، وإنما هو في اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله عن البيهقي. ولهذا لما قال ابن كثير هنا رواه ابن ماجه والبيهقي قال: وهذا لفظه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن قال: فهذا الاستثناء باطل موضوع، أي مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من زيادة بعض غلاة الشيعة، ولم يخرجه ابن ماجة في الحديث. إذن ما ذكره أبو العباس ابن القاص من أن من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أن له أن يمكث في المسجد لا وجه لإراده أصلا في باب الخصوصيات. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول لضعفه وعدم صحته وثبوته، الأمر الثاني لو ثبت فليس داخلا في باب الخصوصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معه في الحديث غيره، ففي الحديث ذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، والحديث الثاني ذكر معه الحسن والحسين وفاطمة، فلم يبق من الخصوصيات، هذا على فرض صحته مع أنه لا يصح. ولهذا لما انتهى الحافظ كثير رحمه الله قال: ولا يصح شيء من ذلك، ولا يصح شيء من ذلك. ثم قال: ومن ذلك، أي من خصائصه المتعلقة بالطهارة، قال: طهارة شعره، كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه لما عليه الصلاة والسلام لما حلق شعره في حجته أمر أبا طلحة يفرقه على الناس. قوله طهارة شعره، المراد بالشعر الشعر المنفصل عن جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا إنما يكون من الخصائص إذا حكمنا بنجاسة شعر من سواه المنفصل عنه في حال الحياة، وهو أحد الوجهين. والأظهر والله أعلم أن الشعر طاهر وليس بنجس، فلا يبقى لذكر ذلك في باب الخصائص وجه، كما ألمح إلى ذلك الحافظ الكثير رحمه الله بقوله: وهذا إنما يكون من الخصائص إذا حكمنا بنجاسة شعر من سواه. ثم ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بمن فصل عنه صلى الله عليه وسلم وما خرج منه عليه الصلاة والسلام من دم أو غير ذلك. قال: فأما الحديث الذي رواه ابن عدي من رواية ابن أبي فديك عن برية عن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي: خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير، أو قال الناس والدواب. وهذا الحديث أيضا ضعيف، لم يثبت لحال برية أو لحال برية ابن عمر، وبرية اسمه إبراهيم وهو ضعيف جدا، فالحديث لا يحتج به لضعفه. وكذلك الحديث الآخر الذي أورده في الباب في قصة الزبير وشربه لدم النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لا يثبت. قال المصنف رحمه الله: وهذا إسناد ضعيف لحال هنيد بن القاسم الأسدي الكوفي، فإنه متروك الحديث، وقد كذبه يحيى بن معين. هكذا قال الحافظ الكثير في ذكر حال هنيد، لكن لا يوجد في ترجمة هنيد ما يدل على أنه متروك الحديث، وإنما الواقع أن الحديث تفرد به موسى ابن إسماعيل عن هنيد بن قاسم ولم يوثقه سوى ابن حبان، ففيه جهالة. لما أعلى الحافظ الكثير رحمه الله الحديث قال: لكن قال البيهقي: روي ذلك من أوجه أخر عن أسماء بنت أبي بكر وسلمان الفارسي. قوله عن أسماء بنت أبي بكر خرجه البغوي في معجم الصحابة، وفيه محمد بن حميد الرازي وشيخ علي بن مجاهد، وهما متروكان. وقوله وسلمان الفارسي أخرجه أبو نعيم في الحلية وغيره، وفيه كيسان مولى عبد الله بن الزبير لا يعرف، وسعد بن زياد قال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بالمتين. فيبقى الحديث غير صحيح، ولا يصلح أن يحتج به لما ذكره المصنف الحافظ الكثير رحمه الله. ثم قال في نهاية هذا الكتاب، كتاب الطهارة، قال: فلهذا قال بعض أصحابنا بطهارة سائر فضلاته صلى الله عليه وسلم حتى البول والغائط من وجه غريب. وهذا أيضا ذكر فيه حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه البيهقي رحمه الله، وأعله الحافظ الكثير بقوله: وهو إسناد مجهول، لأن فيه حكيمة بنت أميمة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في التقريب في ترجمتها: لا تعرف. فالحديث إذن إسناده مجهول. ثم قال: فقد أخرجه أبو داود والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج، وليس فيه قصة بركة. فقصة شربها للبول هذه غير ثابتة، فلم يبق شيء يستدل به مما أورده رحمه الله على المقصود. وكل ما ذكر في هذه الخصائص سواء في يعني طهارة فضلاته وما ذكر من شرب بعض الصحابة لبوله أو لدمه وما ذكر من طهارة شعره واختصاصه عن الناس بذلك الشعر المنفصل، وكذلك أيضا جواز المكث له وهو جنب في المسجد، كل ذلك تبين ضعفه وعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح في ذلك شيء. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة، ونشرع إن شاء الله تعالى في المجلس القادم في كتاب الصلاة الخصائص المتعلقة بكتاب الصلاة. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا حسن اتباعه صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه وطريقته. إن ربي على كل شيء قدير والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.